طب نأخذها واحدة واحدة. الذي تسأل عن عدد كم رجلا، كم استفهامية، كم رجلا عندك؟ قال الحق. هذا يتطلب عدد، عددها لازم تجيب عنه. طيب أكد 4 5 6. كم رجل عندك؟ قال الحق، يعني رجال كثير قالوا الحق عندك. ليس سؤالا هذا، هاي كم الخبرية تفيد التكثير. كم من قرية أهلكناها؟ كثير كثير. نعم، ديك سؤال. كم رجلا وكم رجل؟ إخبار. إخبار. نعم، إخبار بالكثرة. بالكثرة. كم رجل عندك قال الحق؟ سؤال عن رجل واحد. كم مرة قال هذا الرجل الحق؟ هذا الرجل يقول الحق، كم مرة قالها؟ كم رجل؟ رجل بمعنى رجل واحد. قال الحق هذا، كم مرة قال هذا الحق؟ كم مرة قال هذا الرجل الحق؟ كم رجل عندك قال الحق؟ سؤال عن رجل واحد. عن رجل واحد، لكن الاستفهام عن عدد مرات قوله الحق. عن قوله الحق، ليس عن عدد الرجال. ليس عن الرجال. جيد. هذا كيف يؤدى؟ بالإعراب. بالإعراب. سل أيهم قام. سل أيهم قام. سل أيهم قام. استفهام. سل أيهم قام. من الذي قام؟ طب وأيهم؟ لا، اسم موصول. سل الذي قام. سألهم. سل من قام. سل الذي قام. نعم. كيف عرفنا؟ بالإعراب. نعم. يعني احنا مو سمعنا ان قارئ قرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله، قال هكذا. صحيح. فقال او بريء الله من رسوله. هي ورسوله هي. صحيح. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين. هو قرأ ورسوله متما من المشركين ورسوله. او بريء الله من رسوله. لا، لم يبرأ. لكن ايضا حتى جاءت ورسوله، لم يتات ورسوله. خلاص الله يعني. إيه، لكن المعنى هذا معنى البراءه لم ينتفع. لم يختلف، لكن بقى في اختلاف القوة البراءه، توكيد البراءه. جميل. لا. انما نفي البراءه وارد. لا. يعني انتفت. وكذلك المضارع يعني. يعني لا يذهب محمود. لا يذهب محمود. لا يذهب محمود نهي انها لا يذهب، قل لا يروح. لا يذهب. جزم. جازم. ناهية. نعم. لا يذهب محمود نافية. أنت تقول تقول لا يذهب، ما يروح. كيف عرفنا؟ لا يذهب بالإعراب. سكون هذا. نعم. لا يذهب نفي. أعطيني فأمدحك. أعطيني فأمدحك. هم يقولون نفسه فرق. أعطيني فأمدحك، يعني أعطيني حتى أمدحك. المدح غير قائم. أعطيني فأمدحك. أعطيني مؤنده أمدحك. المدح قائم متكرر. أعطيني أعطيني فأمدحك. جيد. هذا كلام يمدح، هذا مدح. صح. زين. لم تؤذه فيرهبك. لم تؤذه فيرهبك. لم تؤذه فيرهبك. بالثلاثة صور. ثلاث صور. سبحان الله. طبعا كل واحدة لها معنى. طب لم تؤذه فيرهبك. فيرهبك عطف على جزم. جزم. لم تؤذه فلم يرهبك. جازمة. لم تؤذيه. لم تؤذيه فيرهبك. فاء السببية. أنت ما أذيت، لماذا يرهبك هو؟ صحيح. ليس هناك داعي لرهبتك. نعم. تبذيته. لم تؤذيه فيرهبك. أنت لم تؤذيه لكن مع ذلك يخاف منك، لماذا؟ لا أعلم. صح. استئناف. نعم. طيب هذه معاني في الإعراب. إذن هاي العربية معربة تعبير عن المعاني فيها. حتى نفهم إذن اللغة العربية. نفهم أغراض الإعراب. هنالك غرض آخر غير هذا. نعم، ما هو؟ السعة في التعبير، الحرية في التعبير. بمعنى اللغات المبنية ليس لها هذه الحرية. طب مثل ماذا عندنا؟ مثل ماذا؟ أنا راح أعطيك جملة. تفضل. راح نفهم المعنى العام مهما تغيرت الأوضاع. راح نفهمها. لماذا؟ لأن كل كلمة تحمل دلالتها. أعطى محمد خالدا كتابا. محمد أعطى لخالد كتاب. صح. سليم. أعطى محمد أعطى خالدا كتابا. ديك أعطى محمد خالدا كتابا. نفس الدلالة. محمد أعطى خالد كتابا. خالدا أعطى محمد كتابا. أسأل نفسي دربة محمد أعطى خالد كتاب. كيف عرفت؟ مرفوع. بالإعراب مرفوع. كتابا أعطى محمد خالدا. نفس الدرب الإعراب أيضا. كتابا خالدا أعطى محمد. تجوز كل هذه التعبيرات؟ طبعا كلها جائزة. في الجملة الواحدة؟ طبعا. سبحان الله العظيم. هناك ساعة غير عادية بالتعبير. حرية. كتابا خالدا محمد أعطى. أعطى خالدا كتابا محمد. هذه أكثر من تقريبا ست صور. أعطى خالد 18 الأساسيات. أعطى خالدا محمد كتابا. أعطى كتابا محمد خالدا. أعطى كتابا خالدا محمد. هذه 10 صور. 10 صور تقابلها بالإنجليزية محمد جيف خالد أبوك فقط. ممكن تغير؟ لا خالد جيف أبوك فروم محمد يعني. ما لا صار تعبير آخر من ذاكرة. يبقى مقارنة حضرتك إنه نفس الكلمات هي محمد جيف خالد أبوك. ممكن تقول خالد جيف؟ لا. لا لا. 1-10 الأساسيات. أي إذا إحنا زمن حرية أي الحرية؟ 10 أكثر طبعا أفضل. ومعلومة ولا غير معلومة؟ واضحة. معلوم في كلها من الآخذ ومن المعطي. صحيح. زين إذن هناك السعة في التعبير واضحة في الإعراب. لكن هل هذا له دلالة خاصة على هامش السيرة هكذا دكتور؟ هذا السؤال. لما كل هذه الساعة لما نحتاج إلى هذه الأمثلة؟ لما نحتاج. ألم يعطي محمد خالدا كتابا وتنتهي القضية؟ أيوة هسه أقول لك. إذن راح يصير لماذا الدقة في المعنى؟ كل جملة لها دلالة مغايرة المعنى العام واحد لكن الدقة لا. طيب لنبقى في هذا المثال مثلا. أنا محمد أعطى خالدا كتابا. طيب أنا راح أقرأ لك وحدة وحدة وراح أشوف. تفضل. أعطى محمد خالدا كتابا. أعطى محمد خالدا كتابا. المخاطب خالد ذهن لا يعلم شيء عن مفردات المسألة كلها أبدا. كلها تخبر إخبار أولي وكأنها معلومة جديدة بالنسبة لي مثلا يعني كل كمستمع جزئية. كل جزئياتها. زين طيب. محمد أعطى خالدا كتابا. المخاطب يعلم أن شخصا ما أعطى خالد كتاب لكن من هو يتصور أنه هو سعيد مثلا؟ لا تقول له محمد أعطى. إذن هو عنده معلومة. الله أكبر. هو في ذهني في عنده معلومة. عنده تصور ما. تصور أن شخصا ما أعطى خالد كتاب. زين من الذي أعطى؟ وكأنه يستفهم عن المعطي. من الذي من الذي أعطى خالدا كتابا؟ محمد أعطى خالدا كتابا. ذاك ماذا هناك من خبر أجيب له أعطى محمد خالد كتاب. من الذي أعطى خالدا كتابا؟ تختلف ولا لا؟ تختلف صحيح. زين خالدا أعطى محمد كتابا. المخاطب يعلم أن محمد أعطى كتاب لشخص. لكن من هذا الشخص؟ هو يصور يعني غير المذكور. صح. خالد تحديدا تبين لا. إذن عنده معلومة أخرى تختلف عن المعلومة الأخرى ولا لا؟ صحيح. يعني هذا تقول يعني كأنما لمن أعطى الكتاب؟ خالد. كتابا أعطى محمد خالدا. المخاطب يعلم أن محمدا أعطى خالدا شيئا ما لكن ما ذلك الشيء الذي أعطى؟ يقول كتابا أعطى محمد خالدا غير كتاب. معلومة هاي. صحيح. صحيح. كتابا خالدا أعطى محمد. المخاطب يعلم أن محمدا أعطى شيئا ما شخصا ما لكن لا يعرف من أعطاه ما هو ذلك الشيء. أعطى من وأعطى له ماذا؟ تقول كتابا خالدا وهكذا كتابا خالدا محمد أعطى. سبحان الله. طبعا كل هذه التعبيرات والدلالات غير لا يقابلها أحد في اللغة الإنجليزية. ممكن صعب في ظل هذا المثال. صعب لا يمكن. مستحيل. يعني اللغة الإنجليزية تعتبر خرساء بالنسبة لهذه الدلالات. صح. ممكن تعبر عنها؟ لا مستحيل. زين هي أليست اللغة للتعبير عن المعاني؟ بلى. كيف تعبر عن هذه المعاني؟ بهذه الصور والأشكال. زين كيف نعبر عنها باللغة المبنية؟ نترك الإنجليزية. لا نستطيع. أكرمت زيدا زيدا أكرمت. ممكن نقولها في اللغة الإنجليزية أو في اللغة المبنية؟

إذا كان كريم كرمه أشيع، الكريمة أقل، الذمة اللئيم ولم ما ليس هناك واحد إلا ويعلم لؤمه، اللئيمة أقل يعني. كيف تقول أنت باللغة المبنية؟ كيف تعبر عنها؟ كيف تعبر عنها؟ كل هذا ثراء في الدلالة ولا لا ولا صحيح. غير ثراء نعم. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس. شو وليس والصابرون؟ وليس والصابرون. لها معطوفة على مرفوع. هو أعني هذا يعني التعظيم لها مدح. نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام حياهم بأحسن من تحيتهم وأثبت. والله فعلا ما ثر أسئلهم قالوا سلاما. قال سلام. المفروض يقول سلاما هو. وإذا حييتم بتحية. هي سلام أفضل جملة من سلام. وجملة اسمية جملة فعلية والاسم أقوى وأثبت من الفعل وأدون. قاعدة هاي. سبحان الله العظيم. مو هكذا؟ يعني هو يتعلم أقوى ولا متعلم؟ صح. هذه سلاما اسمية فعلية وسلام اسمية والاسم أقوى وأثبت وأدوم. فحياهم بخير من تحيته وإذا حييتم بتحية. فحيوا بأحسن منها. حياهم بأحسن منها. رد التحية بخير منها. على نفس الإيجاز أيضا. زين كيف نعبر عنها باللغات المبنية؟ الإنجليزية وغيرها. هي وضع المفردات سهل. لكن هذا تغيير قواعد. لا يمكن هذا. تقول محمد مشيا محمد مشيون كيف تعبر عنه؟ محمد مشيا ومحمد مشيون، محمد سيرا محمد سيرون. طبعا كيف تعبر عنه؟ كل وحدة لها دلالة. وإن كانت الدلالة العامة أنه مشى. لكن كل وحدة لها دلالة. متى تقول هذا؟ لا تقول أنه محمد ماشي محمد مشى. هذا مساحة تعبير يعني غير يعني. هذا يأخذني إذن مساحة التعبير في اللغة العربية أو مساحة التعبير في المعنى في اللغة العربية وما يقابلها في اللغات الأخرى. هل هذه خصيصة تنماز بها العربية على اللغات الأخرى؟ يعني حتى قبل هذا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في القرآن يعني. تأتي إلى مساحة التعبير. اللغة العربية فيها مساحة واسعة في التعبير ليس فقط في الإعراب. هذه لغة القرآن اللي أنت تفضلت ذكرت الأبيات لحافظ إبراهيم فيها يعني وسعت كتاب الله لفظا وغاية. هذه يعني فيها مساحة تعبيرية واسعة جدا. كيف؟ مثال. أولا في تنوع الأبنية وتعددها. عجيب وعجاب. إن هذا لشيء عجيب. عشان عجاب. كيف تعبر عنها في اللغة؟ مو كل وحدة لها دلالة. غفار وغفور كيف تعبر عنها؟ ما في القرآن غفار وغفور؟ صحيح. في القرآن مو عجيب وعجاب؟ أليس هماز وهمزة في القرآن؟ صح. ما قال فذلك يومئذ يوم عسير وقال عسر. يقول الكافرون هذا يوم عسر؟ صح عسير وعسر. مو هكذا؟ صحيح. نقول مجروح وجريح كلاهما اسم مفعول لكن وحده لها دلاله. مجروح غير جريح. صح. والهان وله. وقال ربنا اشداء على الكفار وقال سبعا شدادا. صح. مو شداد جمع شديد واشداء جمع شديد. هذا التنوع في الابنيه للمعنى الواحد. هاي مساحة هائلة في التعبير. كيف تعبر عن هذه اللغات الأخرى؟ اترك الإعراب والبناء. كيف تعبر عنها؟ كيف تعبر؟ كيف نترجم القرآن أنا غفار وغفور؟ كيف نترجمها؟ صح. كيف نترجم عجيب وعجاب وإلى ذلك؟ كيف نترجمها؟ ما عندهم بالإنجليزية لا توجد صيغ أو أبنية كما توجد باللغة العربية؟ قطعا لا. لا يوجد. لا. يعني أليست العربية جهاز متطور؟ بلى. في هذه المسألة؟ بلى طبعا. ولا لا؟ صحيح. هل يمكن أن تقابلها لغة مبنية؟ ومن هنا يستحيل ترجمة القرآن دكتور. مستحيل. ترجمة معاني. معاني فقط. فقط. أما نص؟ لا يمكن. أولا لا تفي بالغرض. الإعراب لا يمكن. الإعراب لا يمكن. من حيث الدلالة لا تفي بالغرض. أي لغة لا تفي بالغرض؟ لا. كيف الآن؟ كيف تعبر؟ وإذا هنا لنا أن نسأل لماذا اختار الله تبارك وتعالى العربية لغة القرآن؟ لأنها أوسع وأشمل اللغات تستوعب. هو ما أرسلنا برسول إلا بلسان قومه، لكن سبحانه ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل خاتمة الرسالة في هذا في هذا القوم لا شك أن لغتهم، وجعل القرآن معجز هو تحدى يعني بالقطم وأيام المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت هنالك لغات وأقوام طبعا الفارسية والرومية حضارات، يعني العرب ما كان لهم ذكر آنذاك، صح، لكن اختار هذه اللغة معذرة أنا أقول الخاملة بالنسبة للغات الأخرى. نعم. أو اللغات الحضرية الأخرى آنذاك لعلم تبارك وتعالى أنها تستوعب كل المضامين والدلالات التي يريدها، ولا يمكن أن تستوعب لغة أخرى هذا الاستيعاب أبدا، لا يمكن. نعم. ثم عندنا تعدد الصور التعبيرية للمعنى الواحد. مثل ماذا؟ مثلا اصبر. طيب. زين؟ نعم. صبرا ما معناها؟ اصبر. صبر. اصبر أيضا. صباري اسم اسم فعل هذا قياس. نعم. مثل نزالي. نعم. تصبر. تصبر يعني بمعنى فعل اصبر. الأمر. بمعنى. لا بمعنى فعل الأمر. نعم. مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كيف كيف كيف نعبر أصبر وصبرا وصبر وصبار، كيف تعبر عنها؟ صح. شو كيف تعبر؟ صعب. مو فقط صعب، مستحيل. مستحيل. ولا لا؟ صحيح. هو يمشي. زين؟ هو يمشي مشيا. هو لا يمشي. لا يمشي طبعا. لا ابتداء. لا هو يمشي. لا يمشين. لا يمشين. هو مشيا. هو مشي. انه يمشي. انه لا يمشي. ان اخوك لا يمشي. كلها هي وكس. ولا لا؟ صحيح. صور كثيرة جدا مقابل الجملة واحدة. ليس فقط صور وإنما معاني مختلفات، مع دلالات مختلفة. سبحان الله العظيم. وهي كلها في في في القرآن. ولكن البر من اتقى، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولا موجودة في زين كيف تعبر عنها؟ هي وقت يمكن. لا صحيح. نأخذ هذا الاتصال هاتفي ونعود لحضرتك مرة أخرى. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخونا أحمد من قطر. نعم، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. سؤالي للدكتور، طبعا مقدمة بسيطة، أنا مهندس وندرس، نحن في الهندسة الميكانيكية عندما ندرس الموائع والسوائل، الهواء نعتبره من السوائل من الموائع. فأنا عندما أقرأ ومن آياته أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فربما أنا يعني لا أدعي شيئا، نسأل الدكتور، ربما يكون هناك إشارة للطائرة وليست فقط للباخرة أو للسفينة، فهل هذا الموضوع وارد؟ الفلك المشحون، يعني كلمة مشحون نحن نعرف الشحنات تتوزع على السطح الخارجي للطائرة، وربما مشحون يعني مملوء. أنت تقصد مشحون معنى الشحن؟ هو طبعا نعرف انه الطائره وهي في الجو تكون هناك شحنات على السطح الخارجي، ولكن هل هناك اشاره ربما في ايه اخرى على الطائره في يعني ومن اياته ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك هي احنا نعرف انها سفينه، فربما هناك اشاره للطائره، انا لا اعلم يعني ذلك، افيدونا جزاكم الله خير. حاضر، بارك الله فيك. أخونا أبو أحمد من الأردن، السلام عليكم. حاول اتصال بنا مرة ثانية أخ أبو أحمد، معذرة أطلنا عليك بعض الشيء. نأخذ اتصال الآخر. السلام عليكم. أخونا حيدر. أيوة. يا مرحبا سيد، تفضل. الله يعطيك العافية. إن شاء الله، بارك الله فيك. إذا سمحت بسأل الدكتور فضل السامر الرأي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زين السماء الدنيا زينة الكواكب. ليه زينة مو زينة؟ بزينة. أها. بدل. زينة الكواكب. بدل بدل. تمام. بدل. بدل. نعم نعم بدل. بدل. بزينة الكواكب. بارك الله فيك. بزينة ما هي الزينة؟ الكواكب. الكواكب نعم. بدل. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أبو عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك. بسأل عن إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نعم. كلمة عربي هنا ما معناها؟ عرب وعربي، هل هي كما قال المؤرخون عربي يعني بدوي أو أنها يعني فصيح؟ احنا ندرس حنا صار في اللغة العربية أعرب ما تحت خط، يعني أبن ما تحت خط. الثانية مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يلتقيان. لا يبغيان. البرزخ هنا ما معناه؟ ومعلش الثالث، ألف سنة مما تعدون، وآية أخرى 50,000 سنة، ما الفرق بين 1,000 سنة هنا وخمسين ألف سنة هنا؟ شكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا عماد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة أستاذ؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. تفضل. تحياتي للدكتور ضيفك الكريم اللي الحمد لله منور الشاشة. الله يحفظك، الله يبارك فيك. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. لدي مداخلة إذا يسمح لي دكتور. تفضل. يقال أنه يوم من الأيام ادعوا ناس من الأعراب أنه القرآن ليس بمعجزة، فبعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لرجل من أكابر الرجال الذين يفهمون في النحو فبعث إليه وأجلسه في مكان في مجلس لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فأراد صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفز هذا الرجل لكي يبطل ما يدعون الذين يدعون. أخي عماد اختصر معذرة حتى لا يضيع وقت البرنامج. نعم. فقال للرجل قال اجلس هنا، ثم اجلسه هنا، ثم اجلسه هنا، فاستفز علميته. فقال الرجل: أتهجأ بي يا ابن قسورة العرب؟ وأنا رجل كبار في قومي، وأنا من كبار قومي، إن هذا لشيء عجاب. نعم. فأفحم الجلاس وابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكرك أستاذ محمد وأشكر ضيفك الكريم. بارك الله فيك يا سيدي، شكرا لك. أخي أحمد من العراق معنا اتصال آخر. السلام عليكم. اتصال من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. من فضلك احنا كنا عايزين نعرف الاعلانات بتاعت البرنامج امتى، وبعدين كنت عايز اعرف من الدكتور لو احنا عايزين ندرس حاجة يعني لغة عربية كده ممكن ندرسها، هل ممكن مثلا ندرسها في دار علوم؟ يعني انا نفسي بصراحة ان انا اكمل دراستي فيها رغم ان انا فنون يعني، بس يعني عجبت جدا باللغة وما شاء الله استنباطات الجميلة اللي انتوا بتعملوها، فنفسي اعرف ممكن ادرسها ازاي. ما شاء الله، كيف تدرس اللغة العربية ده؟ هي ايش اختصاصها؟ فنون. على كل تقرأ اوليات اللغة العربية، عندنا كتب اولية مبدئية. نعم. فإذا تاخذ الأساسيات هذه، هي أساسيات مهمة جدا. بعدين تقرأ في كتب التفسير المتوسطة يعني. بعدين تترقى في كتب التفسير، راح تكون نفسها يعني عندها معلومات جيدة جدا. ما شاء الله، إذن تحصيل اللغة وارد. وارد. نعم. يعني لا يمنع أن يكون اختصاص آخر. غير عربي. لا يمنع. اللغة طيعة. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. دكتورة منى من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أين أنت يا دكتورة منى؟ والله موجودين كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بس افتقدناك يا دكتوره، افتقدنا اتصالاتك الجميله. بس انا بفتقد يعني، انا بشوفكم على طول وباستمرار، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. رمضان في نفس الاوقات باذن الله. بإذن الله تعالى تتغير المواعيد وسوف ننوه ذلك بإذن الله تعالى. قولي بدري يا بدري، سواء كل سنة وانتم طيبين، اللهم تقبل منا جميعا إن شاء الله. يا رب يا دكتورة، يا رب يا رب. أنا عندي أسئلتي بالنسبة في سورة الكهف، بالنسبة في آيتين: فاتخذ سبيله في البحر سربا واتخذ سبيله في البحر عجبا. عجبا. في هنا فاء وهنا في واو، لماذا؟ في سورة الإسراء بعد جملة أفعال كلها مخاطب جمع والفعل لا تقتلوا لا تزنوا، جينا لا تقفوا ما ليس لك به علم، وتقفوا عليها ضمة، والمخاطب هنا مفرد. الضمة ليه يا دكتور فاضل بعد إذن حضرتك؟ حاضر أجاوبك الآن بعد أن تنتهي من الأسئلة عن هذا، يعني لأن إنه برضو في القافية: إنه كان خبيرا بصيرا وإنه كان بعباده خبيرا بصيرا. متى نأتي يعني، متى يكون فيه عباده ومتى لا يكون فيه عباده؟ في بعض الأحيان يا دكتور فاضل حتى تأتيهم، يعني نلاقي في آيات حتى تأتيهم سنة الأولين أو سنن الأولين. آخر سؤال: في آخر سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. احنا متعودين في كل القرآن انه دايما صم بكم عمي، هل الاختلاف في الترتيب هنا لانه يوم الحشر ولا في لمسة بيانية فيها؟ وجزاكم الله كل خير، وحقيقي افتقدناكم جدا جدا، وربنا ان شاء الله كده يجعل الايام فضيله دكتور فاضل يا استاذ محمد على الجميع باذن الله تعالى. دكتوره منى، باذن الله يا دكتوره منى. شكرا لحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخونا صلاح من سويسرا، السلام عليكم. الو، السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ الله يبارك في حضرتك، الحمد لله. سلامي للاستاذ الكبير الدكتور سمرائي. بارك الله فيك. معك. معلش انا صوتي ضايع بس. لا ما شاء الله جميل، الله يخليك. السؤال بس عن في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. نعم. السؤال هنا في الرواية الأولى بيقولوا عن الماعون هو الزكاة، وفي رواية أخرى يقال إنه القطر أو الشيء اللي نأخذ فيه الطعام مثلا أو سواء. أنا بقرب من الاثنين. حاضر. السلام عليكم. حضر سيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أخونا أبو حمزة من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيد. جزاكم الله كل خير على البرنامج الجميل. وجزاكم خير. نسأل فضيلة الدكتور لو سمحت عن قول المولى عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. هل في المعنى هذا في القول دلالة على دور القلب واعتراف القرآن بالقلب من ناحية العواطف والحب والكره، مع أنه علميا نعلم جميعا أنها مجرد عضلة تعمل على ضخ الدم وما إلى ذلك، عضلة عاملة، هل في هذا دلالة على اعتراف القرآن والمولى عز وجل بدور القلب في عملية الحب والكره والعواطف؟ شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو ألو، حاول اتصال بنا مرة ثانية. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. سلام. حابة أسأل الدكتور بس، أنا ندفع أدرس بحيني طالبة في الثانوية العامة، بس أنا ما بحابة أتخصص لغة عربية، لكن حابة أتمكن من اللغة العربية، يعني تخصصي في مجال آخر لكن أريد أتقن لغتي. ففي أي شو الأماكن اللي ينصح أني أدرس هذا التخصص؟ تريد مكان تدرس فيه اللغة العربية؟ كلية. مو أدرس، مو بأدرس دراسة، لكن أريد أتمكن من هي دراسة لكن مش كتخصص جامعي. مجرد يعني تريد دورة تدريبية. أيوة. برنامج للغة العربية مثلا؟ لا، برنامج إذا كان فردي ممكن نقولها، لكن إذا تيد محل لا أعلم حقيقة. ما عندي علم في الله. بأماكن عمل دورات للغة العربية. أيوة. لكن فردي والله ممكن واحد نعم يذكر يعني كتب مجموعة من الكتب يقرأ. صحيح بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. سلام خاص للدكتور. بارك الله فيك. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال، شنو هي اللمسات البيانية بالأحرف المقطعة في بدايات السور؟ حاضر. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الله يسلمك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. يعني على الحال بهذا نأتي إلى ختام الحلقة. دكتور فاضل شكرا لحضرتك ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.